ذكاء خانه لما فكر ان كتبه هسد حصريا على موقع djkimo.com. ومن غباءه ما كانش شايف قد ايه بستصغره وسايبه يتمدى في كتبه لحد قلبي ما يكرهه ونسيانه يبقى عليا سهل ومن حياتي همسحه يغور يروح يشوف له ناس زيه بيحبوا يحوروا وبيعين نفسي فصلته هو ده اللي ينفعه دلوقتي لو قابلته صدفة السلام هستكتره ده حد مؤذي ما يتعاشرش الحب عمره ما يعرفه ما حبنيش مع انه كان حالف يمين يفضل معايا والسنين الجاية لينا مكملين كل خطوة مخططين بسهولة ينسى كل ده ويروح يعيش احلام كتير في لحظة واحدة هدها وكل حاجة عشتها ويا خلاص كرهتها وحتى سرت نفسها مش ناوي اجيبها ولا بالشر ولا بالخير مع انه كان حالف يمين يفضل معايا والسنين الجاية لينا مكملين كل خطوة مخططين بسهولة ينسى كل ده ويروح يعيش احلام كتير في لحظة واحدة هدها وكل حاجة عشتها ويا خلاص كرهتها وحتى سرت نفسها مش ناوي اجيبها ولا بالشر ولا بالخير اديتله قيمة أكتر من اللي هو يستحقها وفضلته على ناس كتيرة ما يجيش حتى ربعها ما سابش حاجة يتشفع له بيها خلصنا وانتهى وبحبك اللي قلتها له بقيت حاسس له عكسها ما حبنيش مع انه كان حالف يمين يفضل معايا والسنين الجاية لينا مكملين كل خطوة مخططين بسهولة ينسى كل ده ويروح يعيش احلام كتير في لحظة واحدة هدها وكل حاجة عشتها ويا خلاص كرهتها وحتى سرت نفسها مش ناوي اجيبها ولا بالشر ولا بالخير حالف يمين يفضل معايا والسنين الجاية لينا مكملين كل خطوة مخططين بسهولة ينسى كل ده ويروح يعيش أحلام كتير في لحظة واحدة هدها وكل حاجة عشتها ويا خلاص كرهتها وحتى سرت نفسها مش ناوي اجيبها ولا بالشر ولا بالخير حصريا على موقع djkimo.com.